صاحبي لا تحاتي صاحبك بالزحام وضعي الحمد لله فرض ومستقر وعلي من كلام اللي يحب الكلام من يحاول يكدر خاطري ينحقر عز من هو يعز وفرض الاحترام خلي نفسك غنية لو بلا كل فقر بس ما فيه صقر وفيه سرب الحمام وانته اختار دور يا حمامة وصقر بس ما فيه صقر وفيه سرب الحمام وانته اختار دور يا حمامة وصقر يا حمامة وصقر حالي طيب بخير وكل أموري تمام طبت وجبت الغنيمة والغنايم تسر ألف شكرا على الحب والاهتمام أنت صاحب فخرته لليالي العسر لي في قلبك مقام ولك بقلبي مقام أفتخر فيك دايم وانت بيت افتخر ويلي صاحبي ما يأثر فينا هذا الزحام القصيدة رسالة من صقر لصقر صاحبي ما يأثر فينا هذا الزحام القصيدة رسالة من صقر لصقر من صقر صقر صقر, صقر